قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: إفراد الحج. قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج وحده. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. وقال: حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. وقال: حدثني عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن قال: وكان يتيما في حجر عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. مالك رحمه الله من دقة فقهه بدأ بحث المسألة بنوع النسك الذي أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأتي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فتقول: خرجنا، نا هنا نون الجمع وليست للعظمة، خرج جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن أرادوا الحج معه، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة، وهي حجة واحدة، حجة الوداع، فمنا من أهل بإيش؟ بعمرة، أي متمتع، ومنا من أهل بإيش؟ بحجة وعمرة معا قارنا، ومنا من أهل بإيش؟ بحجة أو بحج وحده. يبقى الركب الذي في رحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعيته كانوا جميعا على نسك واحد، ولا أخذوا بمجموع الأنساك الثلاثة؟ أخذوا بمجموع الأنساك الثلاثة. إذن لا يحق لإنسان مهما كانت شخصيته أن يعترض على شخص في نسك من الأنساك الثلاث، لأنها موجودة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى هنا الأمر سليم وصريح. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله: ثلاثة لا ينبغي الخلاف فيها بين الناس، وذكر أنواع الأنساك. هذا يهل بمفرد، وهذا يهل متمتع، هذا يهل قارن، لا ينبغي لأحد أن يعيب عليه. والصوم في السفر وألفاظ الأذان، لأن ألفاظ الأذان جاءت لابن محظور في مكة بألفاظ صحيحة صريحة عند الشيخين وعند مالك، وألفاظ الأذان في المدينة عبد الله بن زيد جاءت بألفاظ صحيحة صريح وبينها مغايرة في المجموع، فمن أخذ برواية مكة ومن أخذ برواية المدينة كلها ألفاظ صحيحة، لا ينبغي أن يعيب أحد على أحد. وكذلك الصوم في السفر والفطر فيه، كنا نسافر بعد ذلك منا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. موضوعنا أنواع الأنساك. وعلى هذا مبدئيا حديث أم المؤمنين يقرر لنا إيش؟ منا من أهل، ومنا من أهل، ومنا من أهل، والعبرة ورأس الأمر إيش؟ وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيش؟ ها؟ بحجة. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم كان مفرد ولا قارن ولا متمتع؟ إلى الآن، خلينا خطوة خطوة، إلى الآن في حديث عائشة هو مفرد، ننتقل خطوة أمام. نعم. قالت: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. نعم. أما من أهل بعمرة فحل. وأما تفصل لنا أم المؤمنين ما أجملت من أنواع الأنساك. طيب وش سويت بعد هذا؟ تقول: أما من أهل بعمرة فحل، يعني جاء إلى مكة وأكمل العمرة وتحلل، زي ما قلنا أمس ولا لا؟ طيب نعم. قالت: وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. أما من جمع بين الحج والعمرة أو أفرد الحج فقط وجاء إلى مكة فلم يحل، يبقى القارن والمفرد لا يحل بمجرد مجيئه مكة، فما أحلوا حتى يوم النحر. يوم النحر بعد الوقوف بعرفة ولا قبله؟ إذا بعد مناسك الحج وبعد الوقوف بعرفة، ويوم النحر يرمون جمرة العقبة وينحرون ويحلقون الشعر وينحرون الهدي، وقبل أن يذهب إلى البيت تحلل التحلل الأصغر. إذن هنا في هذا الحديث ثلاثة أشياء: أنواع الأنساك، حكم كل نسك، نوعية نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة أخرى، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج.